إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، منذ اللحظات الأولى التي بدأ ينتشر فيها هذا الوباء وهذا المرض، وكانت التوصيات بالبعد عن الاجتماعات والتجمعات وإغلاق المحال والتجارات وغير ذلك، قام أهل العلم وقام أهل الرأي وقام الدعاة إلى الله والوعاظ ليقولوا للناس في أكثر من موقف إن هذه الفرصة هي فرصتنا الذهبية لإعادة إصلاح البيوت، هذه الفرصة المنتظرة لإعادة بناء البيت، لإعادة ترميم الحجر الأساس الذي منه تبنى الحياة. فلا حياة ولا أسرة ولا حياة اجتماعية بلا بيت أسري متكامل. فهم هذا من فهمه، ووعى هذا من وعاه، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فقاموا مسرعين لتدارك الوقت ولاغتنام الفرصة ولإعادة النظر في حال الزوجة وفي حال الولد وفي حال البنت وفي حاله هو في بيته، وبدأوا يسارعون في الصلاح والإصلاح، وتغافل عن ذلك كثير من الناس، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فبدل أن تصلح البيوت في هذه الأزمات وهذه الفرص، زاد الخراب وزاد الانهيار، بل انهارت كثير من البيوت، وتعرضت كثير من البيوت للانهيار. لذلك أيها الأحبة في الله، لابد لنا دائما بين الحين والآخر أن نقف مع أنفسنا وقفة تفكر ووقفة مراجعة ووقفة تقييم لما مر معنا. أيام قليلة وأشهر قليلة ويصبح لهذا الوباء الذي عم بالأمة ما يقارب السنة. ماذا فعلت في هذه السنة؟ بماذا اغتنمت وقتك؟ بماذا قمت؟ كيف رممت بيتك؟ كيف حفظت بيتك من الانهيار؟ أيها الأحبة في الله، النقاط التي لا بد أن نتكلم فيها حول موضوع البيوت كثيرة، ولكني أردت أن أقف على نقطة قال العلماء عنها من أخطر النقاط، بل قال أهل التاريخ وأهل السير أن الذي يرقب أحوال الأمم السابقة يرى أن أعظم أصل من أصول الانهيار هو هذا السبب. الذي يرقب أحوال أوروبا وأحوال أمريكا التي تغنى بها الكثير من الناس، بل من أبناء جلدتنا، بل من أبناء المسلمين الذين ما جلسوا مجلسا إلا ضربوا بها المثال، أمريكا وأوروبا، فالآن تصرخ وتنادي بالانهيار. هنالك كتاب اسمه ماتت أوروبا، يقول كاتبه فيه باختصار، يقول أن السبب الأساسي لموت أوروبا هو ما سنتكلم عنه الآن، إنه أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، خطر الاختلاط. إنه خطر الاختلاط. حفظت هذا المنبر وحفظت هذا المكان عن ذكر ما وردني ويردني دائما ويرد إخواني الخطباء والعلماء من أسئلة ومن قصص غريبة عجيبة تبين حال بيوت ظاهرها الإسلام، أهلها من أهل الإسلام، صاحب البيت محمد وأحمد اسمه اسم المسلمين، وزوجته اسمها اسم المسلمات، ولكن هذا البيت يتعرض للانهيار، يتعرض للخطر. بدل أن يغتنم صاحبه الفرصة في هذه الأيام التي قلت فيها الأعمال حتى يعاود بناء الأسرة، اغتنم هذه الفرصة بصورة عكسية، فكثرت السهرات وكثرت التجمعات، ولا يراعون بذلك نساء ولا رجالا ولا اختلاط، تارة تحت مسمى عائلة، وتارة تحت مسمى الصحبة، وتارة تحت مسمى الملل فلا بد أن نجتمع، وتارة تحت مسمى الجيرة، وتارة تحت مسمى المعرفة القديمة، إلى غير ذلك من المسميات التي دس الشيطان فيها السم بالعسل واللبن. فسمعنا أخبارا يندى لذكرها الجبين، لا نستطيع أن نذكرها لخطورتها ولقباحة ألفاظها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيوت الله. لكن أيها الأحبة في الله، لا بد لنا أن نعلم ولا بد لنا أن نتذاكر هذا الأمر مرارا، أننا نحن مهما بلغنا في أفهامنا وفي عقولنا، لا بد أن نعلم أننا بشر، وأننا محدودو العقل كما أننا محدودو البصر ومحدودو السمع ومحدودو القوة والطاقة، كذلك محدودو العقل. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال لنا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش يا رب؟ ما أنا ما عندي نية سيئة، ويا رب وزوجتي ما عندها نية سيئة، وبنتي ما عندها نية سيئة، وأنا بعرف كيف ربيت بنتي، وأنا بعرف كيف ربيت ابني، وأنا بعرف مين متزوج، وأنا بعرف شو وضع أختي. الله يقول: ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي بالله عليك، أيوجد على وجه الأرض قل قلبا أتقى وأنقى وأرقى بالإيمان من قلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي مؤمنة وأي داعية وأي حافظة لكتاب الله قلبها أنقى من قلب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد ولن تجد إلى قيام الساعة. والله تعالى يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا. بدكم غرض؟ بدكم منهم حاجة؟ من نساء النبي؟ مش من جارتك ومن رفيقتك ومن اللي معك بالمكتب ومن اللي معك بالجامعة ومن اللي معك بالشغل؟ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اكتبت في غزوة كذا وكذا. كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام المستعد يسجل اسمه، فكان هذا الرجل قد كتب اسمه في من يذهب إلى الغزوة الفلانية. فجاء لسيد البرية صلى الله عليه وسلم يستأذنه ويقول: يا رسول الله، إن زوجتي ذهبت للحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، لم خلاها في البيت ولا رايحة تشتغل ولا رايحة تتعلم، رايحة تحج وأنا رايحة الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم، لم يقل له بارك الله بك، هنيئا لك، زوجتك في طاعة وأنت في طاعة، زوجتك في خير وأنت في خير، قال له دع الجهاد، اترك الغزوة واذهب وحج مع امرأتك. لولا الحج، لو كان ذلك حج، ولكن لا ينبغي أن تسافر وحدها، لا يحل لامرأة أن تسافر وحدها من غير ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ووقف عليه الصلاة والسلام مرة ليقول للأمة محذرا ناهيا مشددا على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام، إياكم والدخول على النساء، ثم كرر وقال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقام رجل قال يا رسول الله ألحموا، ألحموا يعني يسأل، يقول يا رسول الله أحيانا ما بكون في البيت، طب خيي بده يقضي لي حاجة، بده يدير باله على الأولاد، أنا مسافر في مكان معين، بفوت يتفقد أولادي، بفوت يتفقد أخبار زوجتي، بفوت يتفقد بيتي، بيتفقد هالبيت بركي بده غرض، أحيانا ابن عمي، أحيانا ابن خالي، يعني القريب، يعني الحمو الذي إذا رآه الناس يدخل إلى هذا البيت لا يستغربون، ما بقولوا فلان لوين فايت هذا غريب، لا لا ما هذا بيقربهم، هذا بيقرب فلاني، ما بيأثر لو دخل لعندها. قال صلى الله عليه وسلم الحمو، الحمو اللي عم تسأل عنه، الحمو الموت. يا رسول الله لما؟ الحمو الموت، كم من كارثة وقعت بسبب دخول الحمو على البيوت. لذلك أيها الأحبة في الله، في مواقع العبادات، في مواقع العبادات شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك الأمر هكذا، فقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال وين؟ أولها، وخير صفوف النساء وين؟ آخرها، وشر صفوف النساء وين؟ أولها. قال لما يا رسول الله؟ قال لأن آخر صف من الرجال وأول صف من النساء يكونوا في قرب. يا رسول الله في الصلاة؟ نعم في الصلاة، نعم في الصلاة، أنت مخلوق على هذه الفطرة التي لولاها لما استمرت البشرية، فترى الله تعالى البشر، فطر الله الرجال على الميل إلى النساء، وفطر الله النساء بالميل إلى الرجال، ووضع لذلك مخرجا شرعيا وهو الزواج حتى تستمر البشرية، ووضع لذلك ضوابط، ووضع لذلك قواعد، إذا تفلتت تعرضت البيوت للخراب والدمار والانهيار. كم من حالات طلاق، كم من حالات دمار سمعناها. اتصل بي من فترة شاب، يا شيخ بدي اكتب كتابي. بتكتب لي كتاب؟ يا حبيبي في محكمة، انزل للمحكمة وخذ اذن، اذا اعطوك الاذن على عيني وراسي. قال يا شيخ لا ما بدي بمحكمة. ليش يا حبيبي؟ قال بدي خارج المحكمة. ما السبب؟ قال والله يا شيخ ما بتزعل مني. تقول له هذا شوف خبر. قال هذه الصبية، هذه الشابة، هذه المرأة التي اريد ان اتزوجها كانت متزوجة. بدأ قلبي يزداد خفقانا، قلت طيب ولماذا تتزوجها؟ قالت في الحقيقة رأيتها ورأتني، تعلقت بها وتعلقت بي، أخذت رقمها وأخذت رقمي، تواصلنا، أخبرتني عن مشاكلها، أخبرتها عن الحل، تعلقت بي وأحبتني وطلبت مني أن أتزوجها فرضيت بذلك، ففعلت المشاكل وأصرت على زوجها حتى طلقها، وها أنا ذا أريد الزواج. قلت له جاي لعندي أنا أكتب لك كتابك؟ هذا يا إخواني في الله غيض من فيض، وقطرة من بحر، من أمور نسمعها كدنا الآن يوميا. قلنا بفترة الكورونا وفترة الرجوع للبيوت هالرجال حترجع عند النسوان وحترجع عند البنات والأولاد وتزبط حالة الأسر ويراجع حال مرته وحالته مع مرته وحالته مع أولاده ومع بناته. لقينا الناس انكبت على الأشغال، احنا عارفين في مشاكل اقتصادية وعارفين في ضعف وقلة بالمال، ولكن يا أخواني في الله مشاكل البيوت أخطر بكثير. أن تعيش على زيت وزيتون وتعيش على حصيري بالبيت، بس حافظ بيتك وحافظ مرتك وولادك أحسن ما تعيشوا معك الملايين وبيتك خربان، بيتك مهدد من الداخل بالخراب والوقوع والسقوط. بعد الصلاة والانتهاء من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه ما حد يخرج. ليش يا رسول الله؟ قال حتى يخرج النساء، يعني كنا عم نصلي. قال حتى يخرج النساء، إذا خرج النساء ثم خرجن ثم خرجوا أنتم. سيدنا عمر كان إذا يرى المرأة في الطواف، تخيلوا قديش موقف الطواف جميل وروحاني والكعبة أمامك وعم تتأمل ببيت الله وقاعد تطوف وتدعي وتبكي وتذكر الله، كان إذا يرى امرأة تزاحم الرجال في الطواف كان يصرخ عليها ويضربها وينهاها. قلت تزاحمين الرجال في الطواف؟ جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها يعني تخبرها فرحة، تقول لها طفت بالبيت سبع أشواط، طفت بالبيت سبعة أشواط وقبلت الحجر مرتين واستلمت الركن ثلاثة مرات. قالت لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال على الحجر الأسود وتزاحمين الرجال على الركن اليماني. كان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت أم سلمة أن تطوف بالبيت قال يا أم سلمة طوفي في بعد عن الرجال، بعد عن الرجال، طوفي في بعد عن الرجال، فذلك أنقى وأتقى لقلوبكم وقلوبهن. وبيجي اليوم واحد بقول لك يا شيخ أنا مربى مرتي ومربى بنتي، هذا اللي مربى ابنه ومربى مرته ومربى بنتي، هلا نسمع منهم هذه الأخبار. أنت عليك أن تلتزم بشرع الله، وعليك أن تتوقف عند أوامر الله، وتعلم أنك عبدا لله. سعى اختلاط بحجة العمل يا إخواني، لا يصح ولا يجوز. اللي بده يرضى هذا واللي ما بده يرضى هذا، هذا شأنه. إما قل أنا عبد أو قل أنا لست بعبد. أن يخلو شاب رجل بامرأة كبيرة أو صغيرة في مكان عمل، في مكتب عمل للشغل ومشغولين وحاط اللابتوب أمامي وما بتطلع على يمين ولا شمال ومسكر علينا الباب، ما بصح. تأخذ مرتك عند الطبيب وتجلس برا لأنه المريض الطبيب قال لك عفوا منك بعتذر خليك برا، موضوع طارئ وموضوع مهم. أي موضوع طارئ وأي موضوع مهم؟ تنكشف زوجتك أمام الطبيب في الداخل في الغرفة والغرفة مغلقة، وانت بعد برا على أساس عم تلتزم ضوابط المستشفى وعم تلتزم ضوابط الطب إلى غير ذلك من الأمور. تذهب وحدها مع سائق وبيتعود عليها السائق وتتعود عليه، إلى غير ذلك من المصائب المخزية التي كنا نتمنى في فترة العزل الاجتماعي أن نرجع إلى البيوت وتبنى الأسر من جديد وتتوطد وتقوى العلاقات بين الآباء والبنات وبين الأزواج والزوجات، حتى نحفظ بيوتنا من المد الغربي الباطلي الخبيث اللي عم بينبث على أبنائنا وبناتنا ونساءنا وأزواجنا وزوجاتنا في كل مكان. لذلك أيها الحبة في الله، لابد أن نرجع ونتقي الله ونعيد الحياء، ونعيد الحياء للأمة. احفظوا هذا يا إخواني، الإيمان والحياء مقرونان، الإيمان والحياء مقرونان. إذا ارتفع الحياء ارتفع الإيمان. اليوم في مظاهر إيمان، في مظاهر إيمان، في مظاهر حجاب، طبعا دائما إلا من رحم الله حتى لا أعمم، ولكن صار هذا قليل من جمع الحياء والإيمان. في مظاهر حجاب ومظاهر التزام، بس انتزع الحياء. كانت قبل البنت إذا جاء شاب كبير أو صغير وكلمها والله يقع من يدها ما في يدها، حامل كتاب ولا حامل جزدان ولا حامل أي غرض، يقع كيف هذا يكلمني؟ ولك أن تتخيل مشية بنت شعيب كما قال الله في سورة القصص، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يعني عم بتخيل أنا الآية أقدامها عم يرصفوا، ما قادرة تمشي حتى تتكلم مع نبي من أولي العزم من الرسل، حتى تتكلم مع كليم الله، اليوم إذا الشاب ما غاز للبنت بالجامعة هي بتحشر فيه، وإذا ما علق على تعليقه على الفيسبوك هي بتحشر فيه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لذلك لابد أن نعيد خلق الحياء. إذا عاد الحياء للبنات والزوجات عاد الإيمان، وإذا راح الحياء راح الإيمان، وإذا راح الحياء راحت الغيرة يا إخواني، راحت الغيرة. كان قبل يخاف على زوجته من نسمات الريح، يخاف على بنته من نسمات الريح. اليوم إذا ما اشتغلت هو بخنقة، لكن زال يشتغلي يا ابن الحلال في رجال، يا ابن الحلال الشغل كله رجال، ما بليق فيي وفيك يا عمي، أنا بعرفك أنت مين، انزل اشتغلي. لك يا أبي المكان الدراسي مش مناسب، لا بدي حطك بالجامعة وأنا بوثق فيكي. لا مانع أن تثق بالبنت وأن تعلمها الثقة، ولكن أعنها على الحياء، ربي عندها الحياء حتى يبقى عندها الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأمور الخطيرة التي كذلك ابتلينا بها في هذه الأيام، ونسأل الله أن يسلمنا منها، إغلاق المدارس وتوجيه الطلبة إلى البيوت. وبعد توجه الطلبة إلى البيوت، الطلب من الجميع أن يكون الدرس عن طريق البث المباشر والإنترنت. فصار لزاما على الأب والأم أن يحضر لأبنائه تلك الأدوات التي لا بد أن يمسكها بيده لساعة أو ساعتين أو ست أو سبع أو غير ذلك. ولا يستطيع طبعا الأب والأم أن يبقى أمام ولده وبنته طيلة هذه الفترة. ومقابل ذلك، حتى يكون الصوت والصورة واضحة، فلابد أن نرفع مستوى الإنترنت في البيت حتى يكون تنزيل الدروس والمتابعة أسهل وأفضل. أنا لن أتكلم عن موضوع المدارس لأنه حكون معكم جدا صريح، وإن قلت هذا الكلام متأسفا حزينا، الأمة الإسلامية اليوم حتى الآن نوعا ما ليس عندها البديل الشرعي المناسب الذي يواكب هذا الزمان لفكرة المدارس أصلا التي تلقتها الأمة منذ سنوات من الغرب. واليوم بعد نسخ الفكرة الماضية بثت لنا فكرة البث المباشر وقبلناها كما هي. مش هتكلم عن موضوع المدارس، وهذا لابد للكتاب والقراء والوعاظ والمفكرين إنه يراجعوا حقبة التدريس. هل 50 60 70 سنة قبل ما تبلش المدارس وكانت المدارس بالمساجد وكتاتيب، بثوا لنا فكرة المدارس والمناهج ومن الصباح للمساء وبرنامج مكثف؟ الآن بهذه السنة توقفت هذه الفكرة وتحولت إلى البيوت. لازم نعمل تقييم، هل كانت المدارس معول الهدم ولا معول البناء؟ الجيل اللي طلع لنا بعد المدارس، الجيل اللي كان قبل المدارس كيف كان؟ شو بدي بالثقافة؟ بتقولي صار عنده ثقافة أكتر. حكيني عن القيم، حكيني عن الأخلاق، حكيني عن الأدب. هنا معيار الشعوب، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولو كانوا مثقفين شو حتنفعنا هذه الثقافة اللي هي بغير أدب وبغير أخلاق. ليس كلامنا هنا، نسأل الله أن يهيئ للأمة من يتفكر لإنشاء بديل عن تلك الأفكار التي تبث لنا من الخارج. ولكن أقل القليل مش بحاجة نتفكر مع أنفسنا قليلا مع هذا الخطر اللي دخل بيوتنا، مع التليفون اللي بيكون حامله ابنك وبتطلع له مباشرة هو عم يدرس أو عم يقرأ قرآن أو عم يذكر الله، أو عم يلعب لعبة بالظاهر على قده صغيرة بسيطة، خرج ولد بتظهر له فكرة التنصير، فكرة التهويد، صورة على أساس أنها للمسيح وصليب واليهود وغير ذلك، وأين الله ومن هو الله ومن قال أنك أنه موجود؟ أفكار لا يستطيع الكبار أن يجيبوا عليها. هذا ناهيك عن الصور التي لا يستطيع في كثير من الأحيان من كان متزوجا وصاحب دين وإيمان أن يضبط نفسه معها. لوين رايحين؟ إذا مدارس ما كانش فيها هذه الأمور، كان الأب ضابط بيته وقت ما فيه، شفنا الجيل اللي طلع إلا من رحم الله. طيب لوين بدي يوصلونا اليوم؟ لوين بدنا نوصل؟ اليوم ممنوع ابتدائي، لا مش ابتدائي، روضات، بدك تكون جيب له المكنة الخاصة له، وأخوه بنفس الوقت عنده صف، يعني لو سمحت جيب له مكنة ولأخوه مكنة، حتى الكل يكونوا قاعدين بنفس الوقت ومفرغين عقول هنا. وعندما يضع ابنك وبنتك عقلك بين يدينا نحن نعرف ماذا نزرع به. هذا الأمر عن كثير من الناس ولا بحس، ما الحمد لله أولادي حد بالبيت والحمد لله تفكروا له ما فيش كورونا ومش حينصابوا بكورونا وقاعدين بالبيت حد، ولكن كيف ستكون النتائج؟ نسأل الله تعالى السلامة. لذلك أدعو نفسي وإخواني والجميع كما كنا ندعو سابقا ونعيد ونكرر، والله الأمر جد خطير، الفتن تزداد صعوبة على الأمة، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما جاءت فتنة رقق بعضها بعضا حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي. بتروح بتجي فتنة أكبر بقول لا لا لا وين؟ الله يرحم أيام المدارس، الله يرحم أيام الحضور، هذه مهلكتي. طيب يا رسول الله إيش الحل؟ فمن أحب أن يلقى الله جل جلاله وهو راض عنه فعليه بالقرآن وعليه بالسنة وعليه ببيئة الإيمان، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نزل اليوم نقول ما تشغل هذه الأشياء في البيت، حيقولوا يا شيخ أنت يمكن تتكلم بالقرن الأول أو الثاني، ما عادش نستطيع أن نقول هذا، ولكن نقول لك أن المسؤولية في رقبتك كثيرة، لابد أن تكثر من الجلوس مع زوجتك وجلسة فيها تفكر وجلسة فيها تخطيط، مع قوة إيمان عندك وعند زوجتك وقوة للبيئة الإيمانية في بيتك وقوة لإيمان ابنك وبنتك حتى يستطيع أن يحفظ في هذه الأزمات الصعبة التي نمر بها. والله جل جلاله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا ممن نصر الإسلام، واجعلنا ممن نصر القرآن، واجعلنا ممن نصر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.